نشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، نشهد أن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، مع كتاب الشريعة للإمام الأجير رحمه الله تعالى نستلهم حقائق التوحيد التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم، والأئمة الأعلام الذين ارتضاهم أهل الإسلام في الدين والدراية، فكانوا مبلغين عن الله سبحانه وتعالى ما ينبغي للمرء العاقل أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بما بلغه. ولو ترك الأمر لأهل الرأي والهوى ولسفلاء الأحلام وحدثاء الأسنان ما استطعنا أن نستجمع عقيدة واضحة ولا منهاجا سديدا ولا عبادة مقبولة، لأننا في زمن لا يحترم فيه أحد، أو كثير من الناس لا يحترمون ولا يعظمون الأئمة، ومن ثم يقولونهم رجال ونحن رجال، ويجعلون لأنفسهم من الاجتهاد والنظر ما لهؤلاء الذين حفظوا السنة والشريعة وكانوا بالفهم والذكاء في درجة عالية لا يدانيهم أحد في مثل هذه الدرجة. ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، والخيرية هنا خيرية عامة مطلقة لهذا القرن الأول والثاني والثالث كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يوصفوا بالخيرية ويكونوا مفتقرين لمن جاء بعدهم ممن نشأ في عهود الظلم والهوى والجهل والبعد عن مصادر الشريعة، ممن تربوا تحت ركاب أئمة الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية، وأخذوا من الفلاسفة قواعد ثم حكموا بها على الإسلام ولم يجعلوا الإسلام حاكما عليها، فأي شيء تقوله على هؤلاء الناس عندما تجد أنهم يستأنفون ويستدركون على العقيدة ويستأنفون ويستدركون على الشريعة ويردون على الفقهاء بغير علم ولا دين ولا أدب ولا خلق ويخرجون عن إجماع المسلمين ويقولون رجال ورجال ما رأى الأئمة الكبار آراءهم أعلى وأرقى وأعظم ومع ذلك يدوسون عليها ويقدمون أقوال النبي أو قول الله عز وجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما سبقهم على آرائهم ولم يجعلوا العصمة في أقوالهم أبدا ولا القداسة في أقوالهم بجوار النص الوارد والمطلوب والمنقول بالتواتر والقرآن أو التواتر الخبري قبل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى الأدب عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في آخر حياته أتدرون في أي شهر أنتم فيقولون الله ورسوله أعلم في أي بلد أنتم فيقولون الله ورسوله أعلم في أي يوم أنتم فيقولون الله ورسوله أعلم مخافة أن يسميه بغير اسمه فيكونون قد تخولوا عليه واعتدوا عندما تنظر في هذا الكلام الذي بين ايدينا يقول رجل من التابعين لابي امامه وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم اقوالا في الخوارج واحاديث الخوارج كلها مذكوره في صحيح مسلم خاصه جمع كما قال ابن القيم جمع فيها 10 حديث كامله فيقول له رجل من التابعين هذا الامر راي تقول ام هو قول سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول معاذ الله إنني إذا لجريء يعني أنا رجل مشتبه على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن أخترع شيئا من عندي ما قيمة التسليم إذا كنت أنت مخترع وفلان مخترع وتجعل أقوالك فضل عن أقوال الأئمة وهم أعظم منك في مقام أقوال رسول الله من اللي يقول ذلك؟ يعني في منزلة واحدة. هناك ناس لا يعبرون بالأئمة مع قولهم كانوا يقدمون الحديث على الراج وعلى أقوالهم. يقولون يعني هم أنفسهم يقولون عن أنفسهم أن لهم ملكة الاجتهاد والنظر في الدين وملكة الفهم والدراية والعلم وأنهم كل نص ما فيش نص إلا وهو منظور فيه متعرض للنقد ومتعرض للتجريح ومتعرض للتنقيص وبعدين تعال انت تعب نفسك ليه؟ انت عندك في نصوص اصلا صريحه في القران لا تحتاج الى تفسير. نصوص صريحه مش محتاجه لتفسير، يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه مش محتاجه لتفسير. واضحه صريحه. فالنصوص الصريحه يبقى معنى ذلك ان النبي جاب كلام مبهم، كلام مجمل غير مفصل غير موضح، الغاز احادي، محتاج اشاره، محتاج لكل طفل وهر وبس ان هو يقول لنا راح فيها ايه. ولو احنا طردنا النصوص الشرعيه لاراء الناس يبقى معنى ذلك ان كل نص يبقى فيه 50,000 تفسير، 100,000 تفسير، ده عدد عقول الناس تفسير. يبقى معنى ذلك ان انت مش هتطبق حاجه من الدين. يعني مثلا اما يجي واحد كده كل حاجه بيقول بها البخاري مش عاجبه ومسلم مش عاجبه ممكن تنقلب عليها وانت ممكن يعني اقول لك حاجه، ما يجي ناس يتفقوا مع بعض على مجموعه افكار، بس مختلف في اربع اكمل. لو انا قلت العدد 300 وانت قلت 500، ايه يعني الفرق بين الاثنين؟ يعني اللي هيقول 300 ده مسلم واللي هيقول 500 ده كافر. الامور اللي عشان اقول لكم قاعده في الاحكام، الامور العقليه الغير متعلقه بالشريعه لا Come on. السياسه في ايه؟ وفي بلدنا شوف انت، انا متعجب ان انت في وسط وقتك تقف لقيت بلديه مش قادره تفهم وضع الاتهام في الدين، وتقف ناس متدينين مش قادرين يفهموا من نصوص الفرق بين بعضها وبعض ايه؟ وتلقى الاثنين زي الديوك قاعدين يتناقشوا مع بعض في قلب القناه الفضائيه. ده شغلته انه يغلب دينه، وده شغلته انه يغلب دينه. ده متدين وغير متدين يعني، مش ببرر و عشان بقى ينظر كيف يعملون، هيأسلم ولا مش هيأسلم، هيؤمن ولا مش هيؤمن. دي حقيقة. ما هو لما تلقى واحد كل علوم الدنيا تكنولوجيا وتقدم وحسابات وموفقين خالص في علوم الدنيا، إلا قليل طبعا ظهر من ناحية الدنيا، وبعدين ما يأسلمش وما يؤمنش ولا ينسب ذلك ولا ينسب ذلك لله، ده بينسبه لنفسه، ولا في الشرك والتوحيد. العدل وقع شيء معايا في منطقه ده بيجيبه ليه؟ صحيح ولا لا؟ ده العدل. طب هل انت عادل في معاملتك مع ربنا؟ عادل؟ لا طبعا. انت فاهم كل ما يستحق الله من الحق فاديته لربنا؟ ما اديتش حاجه غير الله؟ ما فيش اي حاجه عملتها لنفسك؟ يبقى في ظلم. الشيطان لازم يزور يكون مجبور عشان ايه؟ اقول يا رب دوب عليا، يا رب اغفر، يا رب سامحني، يا رب ارحمني. ما فيش واحد مسلم هيكون في ظلم الا لما هيقول يا رب اغفر لي وسامحني، دوب عليا. لكن الناس ما عندها شبهات تدخل الدول ما تدخلش. الشاهد ده لا بد للناس من نظام، لا بد للناس من قانون، لا بد للناس من وضع يلجؤون اليه عند الخلاف. اعظم شيء في دوله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه باجماع، ما دون ذلك يقع في الخلاف ويقع في النزاع. طيب لا بد للحاكم حينئذ ان يلزم الناس ويقهرهم على راي معين عشان الناس تمشي والحياه تمشي وتستمر. ليه في التعامل مع الخوارج الإمام النووي رحمه الله عليه قال حكايه لعلي بن ابي طالب. ليه؟ علي بن ابي طالب إمام، علي بن ابي طالب إيه؟ إمام. والإمام ده مسؤول عن تأمين الدماء والأموال والأعراض والعقول والدين. انت خد بالك معايا؟ طيب ايه بقى الامام؟ يعني هو ايه؟ انت قلت له جاء او جاء، فكل بلد بيبقى ليه ايه؟ اللهجه بتاعتها. جاء الامام وام اهدر طائفه من النواب. رحنا في مشكله كبيره. قال الطائفه دي تقاتل ويستباح دمها. فانت منين يا عم جبت الكلام ده؟ انت المفروض ان انت بتحافظ على ايه؟ على الدماء. فلو هو ابتهج من تلقاء نفسه في الحب هيجي اي واحد يقول لك ما عاد ما بطلب اهدى الدماء. طيب هو مسؤول عن توزيع الاموال. ايه ده الاقرب ومنع ناس تانيين؟ حصل زي ما علي بن ابي طالب وحصل زي ما عثمان، وعثمان حي بقي كان بينفق على المسلمين عشان ما حدش يقول دخلنا يعني بخير وكلنا. لا، معروف عثمان جهز نزل الجيش العسرى وعمل ايه في الاسلام واشترى بيت روما. يعني واحد اصلا قائد النبي قال في حقه ما ضر عثمان عمل عمل بعد اليوم. يعني اشترى بيت روما عشان ينصر مين؟ المسلمين ويبنيهم على اليهود. طيب جهز جيش العسرى قصاد مين؟ جيش العسرى جيش لوحده. جهز جيش باكمله لمقاتله الرومان في غزوه ايه؟ غزوه تبوك. بقى ولي امر، بقى هو اللي طلع ماله كله في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بيجي في الزمن الثاني بقى اخير؟ لا طبعا. فجاء بالاموال ودى الطائفه ومنع الطائفه. وعلي بن ابي طالب في الاموال ضد الطائفه ومنع الطائفه، وفي الدماء اهدى ايه؟ دماء الخوارج. طيب اهتدت من الخوارج مش كده انتهت منهم؟ ولا يعني انتهت ولا مش انتهت؟ انتهت. انتهت في ايه؟ في النص ولا في حقيقه اللهيات عليه الحكم؟ ها؟ يبقى الانتهاك بتعليم الامر ممكن انتهي في فهم النص اذا كان في خلاف. خلي بالك معايا المساله دي. وممكن انتهي في تنزيل الحكم. هل المقصود بالحكم الخوارج دول ولا مش دول؟ يبقى اوصافهم 1 2 3 4 5 6 مفيش فيها انتهاك خلاص. طيب هو راح قتل الناس دي. طب هل هم اللي النبي عينهم؟ سيب بعض الناس الوقت ممكن ينزل في مكان معين ضرب واحد. يعني خلي بالك معايا المظاهرات الحاجات دي بتبقى فرصه لتخليص الطاقه. بمعنى واحد متضايق من واحد اللي في المظاهره يقوم ضرب. طبعا الناس مش فاهمه الكلام ده ضرب. الناس ايه؟ مفيش قدامها النظام الحاكم واللي يقول بتاع اللي بيقتل مين هو النظام الحاكم؟ لا، ده ممكن واحد يكون جاي من السعير عارف ان ابنه 91 مليون وده يتم مليون مش اشكال بعد كل عام رقم 3 مليون. انا بقول انها امور طبيعيه احنا عايشينها. لا، حرمه المسلم اعظم عند الله من حرمه الكعبه ومن حرمه القدس. خلي بالك معايا، يبقى لازم في ضوابط. ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وحرمه ابنكم هذا وشركم هذا وبيتكم هذا. يبقى انك إيه عندك اجتهاد في النص، فهم النص واجتهاد في تنزيل الحكم. علي بن ابي طالب خايف ان ما يكونش قتل قتل مين؟ الخوارج العلامات الظاهرة اللي عنده يقين. ده عالم أبو طارق يا جماعة، مش واحد عادي يعني. بيقول لك إيه، راجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هو عالم أبو طارق. مش عارف كلام دي الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، أنا بقولها مؤيد يعني مش عارف. خلفاء الراشدين ما ينفعش يجيب واحد تاني يقول ده ربنا اختارنا فلان فلاني. لا يا عم، اختار ما اختار، اختار ما ربنا اختار إبليس عشان يضل الناس. ففي اختيار قومي ها، وفي اختيار ايه؟ شرعي. فيقوم يلبس على الناس البعض يقول لك ان الله تعهد ان يصلح كل خطا نقع فيه. ليه؟ لو انت رسل الانبياء، ده الكلام ده لرسل الانبياء. لكن انا وانت بنغلط، ربنا ما تعهدش ان يصلح غلط، ممكن نعيش بغلطنا ونؤمن به. ارجع للقران، وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى هدايه في علم اسمه العلم النظري. العلم النظري يعني ايه؟ يعني اخضع فكر الصواب، اللي هو الحكم بالظن، حكم بغلبة الظن او الظن الراجح. الامور دي ممكن ايه؟ تخضع الفكر الصواب. فعلي في علم بقى علم يقيني ثابت معلوم بالخبر، وفي علم انت عاوز تشوفه ايه؟ بعينيك. الفرق بين الاثنين فرق بين الكمال والاكل، والفرق بين درجة الايمان في الاثنين درجة الايمان في الكمال والاكل. واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى. يبقى اذا كان السؤال بالنبي الاجابه بايه؟ ببلى. يبقى امنت. طب انت عاوز ايه بقى؟ ليطمئن قلبي. فالطمأنينة درجة فوق درجة الإيمان الموجودة عند إبراهيم. يبقى هو عاوز فضل في زيادة الإيمان ولا في أصل الإيمان؟ في زيادة الإيمان. صح يا جماعة؟ خلاص؟ طيب أنا عندي علم خبري سبب الواقع اللي هو عند علم أبي طالب في وجوب قتال الخوارج حسب المصلحة الشرعية. ومش كل الناس بتقتله، ده في ناس تحبسه، في ناس تعتبها، في ناس تأدبها، في ناس تنفيها، في ناس ترفع السلاح تقتله. فالامور بتبقى محتاجه ضوابط، في ناس تنظرها وتحولها. يعني مثلا في ناس ليبراليين وناس بيمتحنوا الفكر ده، هو بيقول لك حقائق لازم انت تواجهها كحقائق وتناقش فيها كعلم. ما تناقشوش بقى بالبذاءه واللسان اللي استفيه. هو بيكلمك بعلم تكلمه بعلم. تاخد بالك معايا؟ مش عشان هو مخالف ليك في الاعتقاد او مخالف في المنهج او مخالف في الطريقه انت تقول له تتسافر معاه، لا. التزم الضوابط العلميه عند الحوار. طالما انت دخلت في باب الحوار في ضوابط، مش عشان واحد مخالف ليك تقوم انت تعمله هو بالعقل. ما فيش القرآن والدين بيجوا معاك. هذا اللي عمل صديق عنده خبر ثابت. فقال لهم ايه؟ في علامات الخوارج. في واحد في الخوارج الصابع ده زي ثدي المرأة. كف دي يعني كأنها ايه؟ يعني كأنها ايه؟ اصبع واحد. والمنطقة دي يعني زي ثدي المرأة بتهتز يمينا ويسارا. الراجل ده اسمه ذا السدية أو ذو السدية. الراجل ده النبي بيقول في الخوارج واحد بالوصف ده، فروحوا دوروا لي على الراجل ده موجود ولا مش موجود. النبي قال له أنت هتقتل الخوارج قبل النهر. فيقولوا له ده الخوارج عدوا النهر. قالوا له ما عدوش النهر. الخوارج عدوا النهر. لا ما عدوش النهر. عدوا النهر. ثلاثة قالوا له لا ما عدوش النهر. إن قتالهم دون النهر. فيقع مش عاوز يبتسم معاه الحقيقة فبيتضايق. يعني مبارك واحد يلقاه يشوفه في الجهاد في سبيل الله اعظم من الدنيا والدين. تخيل بقى معاه فيقوم يقول له الحقيقه، يقوم عالم ابي طالب يقول له على العلامه اللي هي موجوده ان هو قاتل دون النار، يقوم الراجل يتاكد ان هو قاتل دون النار، يتاكد ان القتال فعلا. كل ما يروح واحد يقول ده عبد النار لا ما عندوش، ده عبد النار لا ما عندوش، القتال دون النار. يقوم الراجل يلقى كلام عالم ابي طالب ايه؟ يقوم يتشجع في الايه؟ في القتال. بيقول لك لما قال لي علي ذلك ورايت منه ما وقع قتلت 70 رجلا من الخوارج. يبقى كل ما يزيد الايمان بتزيد قوه المرء في قتال اعداء الله او اعداء الله. خلي بالك الخوارج ايه؟ الخارجي يمر على سيدنا عبد الله بن عرط يقوم ايه؟ فاتح بطنه ومطلع جنين يرميه. ويجي عبد الله بن عرط على قلبه ويمر على بستان الراجل كتابي ياكل منه بلح. يقول له استغفر الله لا حول ولا قوه الا بالله، اكلنا تمره رجل زني. وشكر الله الذي

بين اهل الناشعه مصلحه كان فيها حاجه مقطوعه ولا عرو عبر مكشوف ولا حاجه صدقها اسطوره بدل ما افضل على طول اغلط فيها يعني تصور لك مثلا بغلط في اوقات في اي معين واحد يطلع 10 مرات كل مره يغلط الناس امين وما حدش يقول له اي حاجه لو راح في المسجد تاني وهو قالها 100 مره في المسجد ده وما حدش قال له شوف رب السماوات والارض وما بينهما، رب المشارق والمغارب، رب العرش العظيم اعلاها هي، رب العرش. ليه؟ لان العرش هي كل المخلوقات، فالاضافه هنا اضافه تشريف لعظم العرش. يا ربنا اضاف نفس العرش تعظيما للعرش، مش العرش بالعزم ربنا، استغفر الله. ما لي لا أبر من هدى فقد الطير. يتزعش. يعني عارفين انتوا الناس اللي هم ابطال المصارعه رجلا، تلاقي الواحد يجي يمد لحد كده يقوم يعمل رجليه كده يقوم عادي، وفي واحد يزعل صح؟ فقصير يزعل والطويل ايه؟ عالم انه طلب الفرس عليه ولا مش عليه؟ ممكن الفرس يقول لي عالم انه طلب، عشان اعرف الفرق بين اكسل زمان وفي اكسلات، وهو واقف يرفع رجله كده زي العرق كده يحط على الراس ويدور دورتين ثم يضحك. فيقولون له ما انك تضحك؟ قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فضحكت كما هي. يا سلام عليك جمال الحلاوه يا بنات، اللهم احشرنا معاكم. اي انت ناس تعيش في وسط مش قصدي نبي الغم. وقال له طب ده شطع الله، ما تضحكش الله يا ابني. انت ما تعرفش الله يا ابني، والله ما تعرفش الله يا ابني. والله انا اجزلك واقطع لك اني ولا حرف من الشريعه اللي هم بينتظروا شريعه هيطبقوها. ولو ان انا مش عاوز اكلمكم في امور السياسه، انا عاوز اكلمكم عن السياسه اللي راح اطلبكم منين؟ الا انا بقول يعني كنت قلت لكم ما يعرفوش يطبقوها ليه؟ بس خلينا احنا في الايه؟ في اللي كنا احسن منها. قال فاخذت الترس بيدي فسترت، فاخذت براس دابتي وقعت فقعدت، اخذت الترس اللي هو البرنس بيدي فسترت من الشمس. يا سلام، هو كان ستر نفسه بالبرنس، فلما عاد ابو طالب قعد قام جاب البرنس بتاعه هو اللي ايه الستر اللي ملوش مد الصبح، وقام ستر بيدي عالم الله الحب. حب يا عم، مش ناس عايزه تطلع في بعض. فقال فوالله اني لقاعد جاء فارس يركض. يركض يعني ايه؟ يسبح. فقال يا امير المؤمنين ان القوم قد قطعوا الجسر ذاهبين. هو بيعدي الكلام. لذلك اقوى حاجتين جيك سخان جيك سخان ده جنان العبد النار صح؟ لكن ابن كثير بترجمه فبيقول لك كان جيك سخان من أعدل الناس وكان عبدا للنار وخرج ذات يوم فقال من وجد عندهم مظلمة فليأتني فكان ناس بهارون قال فليشر إلي بعذاب هو مش من الموكب هو عاوز يعرف المظلومين مين فهم تطار ملايين يعني ملايين واحدة كنا يعني انصاص يعني الوقت ده فبيقول لك إني بيقول خرج على قوم في يوم الأيام فقال له المظلوم يشاور الإشارة أو يمسك قطعة القماش بلون معين ويرفعها عشان أجيب الحق فبقول لك كان مشرك وعبد النار وكان عادل ومنصف ولما تكلم عن خوارزم الشاب أنا قلت لكم جزيرة بدي الراجل مسلم وراجل صالح وراجل عادل لكن كبر سن وخرف وضيع خوارزم الشاب وده سبب في إن التتار هجموا على المسلمين وقتلوا ما يقرب من 150,000 من مملكة خوارزم الشاب يستقطون منه يبقى من طبعا الخبر ان اي خبر يذاع

فصاروا كلاب أهل النار، هم شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى وخير قتلى وخير قتلى من قتلوه، وخير ناس من قتلهم. خد بالك، هو يبكي ليه؟ عشان ده المسلمين. طيب ايه اللي ضلوا؟ انهم اتبعوا التشاؤم. يبقى انت لازم تكون على نادر التشاؤم ده. لو انت مثلا مؤاخذه يعني مؤاخذه، عندك حمار، انت لك الحمار. نعم؟ من كتب حكم المسلم عند الله اشد من الكعبه، يبقى ازاي المسلم يتقتل يعني؟ مش ايمان ولا ايمان؟ يبقى انتم بتضطروا ان انا احل قسم تاني. شوف ربنا بيقول لك تعمل عقبه وعقبه، فكر عقبه ولا بيت. انا انام هناك غير المطار يطلع ولا اتثبت، لكن احكي في نفسي. لا، اللي وقع في المتشابه ايه؟ اللي صار بس بتتشابه غير المطار ووقع في الجهل. اليهود عارفينها بالظبط، فاهمينها كويس قوي قوي قوي قوي. ولو جبت واحد مستشرق يهودي تقول الفرقه دي والفرقه دي والفرقه دي مسلمه والفرقه دي ضاله والفرقه دي مش عارف والفرقه دي خالفه النبي في كذا والفرقه دي مع النبي في كذا، بالملي مستشرق يهودي يعني خير عن الاسلام. بس لما يجي يطبق كفر بالنبي وبدين النبي صلى الله عليه وسلم وبصحابه النبي وبكل حاجه. بس لما تقول له الصح فين؟ يقول لك الصح هو بالظبط. لكن التاني ما يعرفش الصح فين، فعبد ربنا بالجهل بالله. ولذلك كان الامام عبد الله بن دينار كان يقول: من